ثم انتقلنا إلى باب هو باب الشروط في النكاح، شرط باطل ونكاح باطل، شرط باطل ونكاح صحيح، شرط صحيح ونكاح صحيح. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى وليمة العرس، وماذا ينبغي أن تكون عليه، ومتى تجب الإجابة ومتى تكره، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. وكان لقاؤنا الأخير فيما يتعلق بعشرة النساء، كيف يعاشر الإنسان أهله، وعلى أي هيئة، هل تكون في الأوامر الصارمة دون التفاهم والنقاش، أم أن هناك تفاهم وتعاضد وتساعد وتشاور بين الزوج وزوجته للوصول إلى للوصول إلى الأسمى والأكمل والأتم، لأجل أن يخيم الوئام وترفرف السعادة على بيت الزوجية. قراءتنا في هذه الليلة في القسمة، كيف يقسم الإنسان إذا كان عنده زوجة، إذا كان عنده زوجتين، إذا كان عنده ثلاث، إذا كان عنده أربع، إذا كان عنده زوجة حرة وزوجة أمة، ثلاث حرائر وأمة، وما في حكم ذلك، كيف يقسم بينهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل في أحكام المبيع والجماع ولزوم أو الأمور المتعلقة بالمنزل، بمنزل الزوجية، المبيت، الجماع، ما يدخل في ذلك من أحكام. نعم. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة واحدة في كل أربع ليالي. كيف ذلك؟ استنتج كعب رضي الله عنه، جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن زوجي كثير العبادة، يداوم على الصيام، ويقوم الليل، ويعمل كذا من أفعال العبادة. فقال: لقد ذكرت خيرا وأثنيت خيرا، وشكرها. فكان عنده كعب بن سواه، قال: يا أمير المؤمنين، إنها جاءت شاكية، ما جاءت تمدح زوجها، جاءت لعجل أن تشتكي. وكيف ذلك؟ قال: إنها ذكرت أنه منصرف عنها، بعيد كل البعد، لا يعطيها حقها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولأهلك عليك حقا. فقال علي بن رجل جاء، قال: بت ليلة عندها و قم للعبادة ثلاث ليال، وصم يوما وصم وأفطر يوما وصم ثلاثة أيام. قال: كيف؟ يقول عمر رضي الله عنه لسوار لكعب بن، كيف استنتجت ذلك؟ قال: استنتجت ذلك بأن من حق الرجل أن يكون عنده أربع نساء. لو كان عنده أربع نساء، ما من حقه تقول: تعال عندي ليلتين أنا، تعال عندي ثلاثة أيام، تعال عندي يومين. لا، يوم من أربعة أيام، وليلة من ثلاث ليال، وليلة من أربع ليال. وقد أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أربعة فنفرض أنه فعل ما أجازه الإسلام له، ونفرض أن في عصمته أربع نساء، فيكون لها ليلة من أربع ويوم من أربعة أيام. فقال عمر رضي الله عنه: حيث أنك فهمت ما لم أفهمه. وعينه قاضيا من ذلك الوقت، وعينه قاضي يقضي بين المسلمين. نعم. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال. نعم. إذا طلبت، إذا قالت لا كيف إن بغيت بعد في الشهر مرة تعال، إذا أردت في الشهرين مرة، إذا أردت أن تبيت مثلا خارج المنزل، إذا أردت أن تبيت في غرفة كذا وأنا في غرفة كذا، إذا وافقت فإن الأمر لا يعدوهما، يعني لا يتعدى الزوج والزوجة، فهو حق في ذمة الزوج للزوجة، فإذا تركته فليس من حق أحد أن يتدخل بينهما. يلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال. نعم. لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها التعليل حينما قلنا ليلة من أربع، لأن من حقه أن يأخذ ثانية وثالثة ورابعة، لكن بعد الرابعة ما، فإذا أخذ أربع وقسمنا الليالي عليهن يكون نصيب المرأة الواحدة من هذا القسم ليلة في كل أربع ليال، فإذا عنده أحد أو ما عنده أحد من حقه أن يحتفظ بهذا الشيء، فيبيت عندها ليلة من أربع ليال، والليال الثانية الثلاث يبيت كيف شاء. نعم. لأنه أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث مثلها. أكثر ما يمكن أن يجمع ثلاث وهي الرابعة، ما ممكن يجمع معها أربع ويكون العدد خمس، ولا يمكن يجمع معها ست ويكون العدد سبع، لا يجمع معها إلا ثلاث وهي الرابعة. فإذا أردنا أن نقسم عليهن يكون نصيب كل واحدة ليلة من أربع ليال، هو عنده الأربع ما عنده الأربع هذا شيء ثاني، لكن الحق لها ليلة من كل أربع ليال. نعم. وهذا قضاء كعب بن سوار. كعب بن سوار حينما جاءت المرأة عند أمير المؤمنين عمر قالت: زوجي كثير الصيام، لا ينام من الليل، يقوم بين راكع وساجد وتال لكتاب الله. فقال عمر: لقد أثنيت خيرا. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، إنها جاءت شاكي، ما جاءت تثني، جاءت تشتكي وتريد الحق. ففصل بينهما. نعم. وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، واشتهر ولم ينكر، واشتهر بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد، اشتهر بين الصحابة ومن بعدهم بأن المرأة تستحق ليلة من أربع، ولم ينكر ذلك أحد. نعم. وعند الأمة ليلة من سبع. وعند الأمة ليلة من سبع، إذا كان عنده حرة يبيت عندها ليلة من أربع، وإذا كان الرجل عنده أمة يعني ليست أمة له وإنما هي زوجة له. أقول مرة أخرى لأجل أن ننتبه، ليست أمة له، لأنه مر بنا إذا كانت أمة له فلا قسم لها، يأتيها متى شاء، لا قسم لها إطلاقا إذا كانت بملك اليمين، لكن إذا كان تزوجها وهي أمة، لم يشتريها ولم توهب له ولم يرث ولم تحصل عليه بملك اليمين، وإنما بالزواج، يبيت عندها ليلة من سبع. طيب ما الفرق بين هذه إذا كانت أمة له أو زوجة له؟ ما الفرق؟ إذا كانت أمة له اشتراها، وإذا كانت زوجة فقد تزوجها وهي ملك لزيد أو لعمر. ومر بنا أمس بأنه يلزم في الليلة الماضية، مر بنا بأنه يلزم تسليم الحرة ليلا ونهارا، وأما الأمة فإنها تسلم ليلا، وأما النهار فإنها تكون في خدمة من؟ سيدها. فهذا الرجل الذي تزوج زوجة واحدة حرة يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع، وإذا تزوج زوجة غير حرة يلزمه أن يبيت عندها ليلة من سبع ليالي، ويتصرف في الست الباقيات. كيف نقول هذا؟ السؤال واضح. إذا كان عنده زوجة واحدة حرة يبيت عندها ليلة من أربع، كيف ذلك؟ لأن من حقه أن يكون عنده هند وزيد ودعك وفاطمة، كل واحدة لها ليلة، فيكون نصيب هذه المرأة ليلة. فإذا الثلاث غير موجودات من حقه أن يتصرف في الليالي كيف شاء. طيب إذا كان عندهم أمة زوجة غير حرة يبيت عندها ليلة من سبع ليال، لأننا نفرض أن عنده ثلاث حرائر، عنده فاطمة لها ليلتين، وهند لها ليلتين، ودعت لها ليلتين، وثريا التي قلنا أمة التي هي غير حرة لها ليلة لأنها على نصف القسم للحرة، فهذه لها ليلتين وتلك ليلتين وتلك ليلتين وهذه ليلة، ومجموعهن سبع، فيكون نصيب الزوجة الأمة ليلة من سبع ليالي. واضح؟ نعم. وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاثة حرائر، لأن أكثر ما يعني إذا كان المسألة إما فقط ملك من حقه أن يجمع 30 40 50 100، يجمع ما شاء، لكن هذه ملك لفلان وتزوجها، وهذه ملك لفلان وتزوجها، فإذا تزوج حرة جمع معها ثلاث حرائر، وإذا تزوج أمة جمع معها ثلاث حرائر أو إماء، والحرائر لكل واحدة ليلتين، والإماء لكل واحدة ليلة، فيكون لها ليلة من سبع ليالي. نعم. وهي على النصف، وله أن ينفرد. لو كان حرة وأمة، حرة وأمة، ماذا يكون لهن؟ حرة وأمة، قلنا حرة لها ليلة من ثلاث ليالي، من أربع ليالي، وأمة لها ليلة من سبع ليالي، وحرة وأمة لهن ثلاث ليال من ثمان، لأن الحرة لها ثنتين والأمة لها واحدة، والأربع الحرائر لو قلنا كل واحدة لها ليلتين، فيكون للحرة ليلتين وللأمة ليلة، فاثنتين وواحدة ثلاث، والمجموع ثمان، فلهن ثلاث من ثمان. نعم. وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي. وعند الأمة أول صف. وعند الأمة ليلة من سبع، عرفنا عند الأمة ليلة من سبع. نعم. لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف. نعم. وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي. إذا أراد يعني إذا كان عند الحرة نقول ليلة تبات عندها وثلاث بكيف. إذا كان أمة نقول ليلة تبات عندها وست ليالي بكيف. إذا كان عنده حرتين حرة وأمة ثلاث ليالي عندهن وثمان على ما ترى. نعم إذا رغب في ذلك. نعم إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي. إذا لم يستغرق يعني قلنا ينفرد في الباقي، لكن إذا كان عنده أربع زوجات حرائب ما من حق ينفرد في أي ليلة، لأن فاطمة تريد ليلتها وهند تريد ليلتها وداعت تريد ليلتها وحفصة تريد ليلتها، ما بقي شيء. فإذا انتهت الليلة الرابعة نرجع للأولى تريد ليلتها وهكذا. فإذا لم يستغرق الزوجات فمن حقه أن ينفرد في الباقي، وإذا استغرق الزوجات ليس من حقه الانفراد في الباقي. نعم إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليالي فمن في كل تحته أربع. فمن تحته حرة له أن ينفرد في كم قلنا؟ في ثلاث. ومن تحته أمة له أن ينفرد في ست وهكذا. نعم ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا. ومن تحته حرتين له أن ينفرد في ليلتين، لأن الليلة الأولى لفلانة والليلة الثانية لفلانة ويبقى عنده ليلتين ينفرد كيف شاء. نعم وهكذا ويلزمه الوقت. انتهينا أيها الأحباب من أحوال المبيت. يلزمه أن يبيت على أي حالة كانت المرأة، لو كانت حائضا لو كانت نفسا لو كانت من حقي أن يبيت. يبقى عندنا موضوع الجماع، فالمبيت له حكم والجماع له حكم آخر. فمن ناحية الجماع يلزمه أن يجامع في كل ثلث سنة مرة، هذا إذا طالبت. إذا ما طالبت لو قعد لو جلس سنوات طوال بدون جماع لا أحد يتدخل في الموضوع، لكن إذا طالبت فيلزمه أن يجامع في كل ثلث سنة مرة في كل أربعة أشهر. فإذا لم يفعل من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء. يلزم المبيت قلنا للحرة ليلة من أربع، للأمة ليلة من سبع، إذا كان حرائر وعماء كذا الأحكام مرت بنا على العدد. لا هذا من ناحية المبيت. أما الجماع فيلزمه في كل ثلث سنة مرة كل أربعة أشهر. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من الإيلاء. الإيلاء إذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته فيمضي الشهر الأول وهو مستمر، يمضي الشهر الثاني كذلك، الثالث، إذا انتهى الرابع نقول له بين أمرين، إما أن تواقع وإما أن تطلق. إذا ما واقع وما طلق فسخ القاضي النكاح بينهما، فنعطيه فرصة في الشهر الأول الشهر الثاني الثالث الرابع. إذا انتهى الرابع فإما أن يفي بمعنى يرجع، فإن فاء نص الآية، فإذا فاء بمعنى رجع عن يمينه. نعم إذا ما فاء والمرأة مطالبة بحقها نقول طلق، إذا لم يطلق فالقاضي يطلق بدلا عنه. ويلزمه الوطء إن قدر عليه، كل ثلث سنة كل مرة. نعم. بطلب الزوجة. إذا طلبت، إذا ما طلبت قالت لا ما أريد أنا، لا رغبة لي فيه، سنة سنتين ثلاث عشر، المرأة باقية في عصمته ولا أحد يتدخل بينهم. لكن إذا طالبت وامتنع يمكن للقضاء أن يتدخل لأجل أن يحل مشكلة، لأجل أن لا توقع المرأة نفسها في المحظور. فنقول فرصة شهر أول، شهرين، ثلاثة، إذا الرابع، إذا انتهى الرابع نقول الآن انتهى، إما أن تفي بمعنى ترجع عن يمينك. قال لا. نقول إذن طلق. قال ما أطلق. يطلق القاضي نيابة عنه. نعم. بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في قدر المدة لأربعة الأشهر في الإيلاء. نعم. قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، في حق المولي، المولي الذي حلف، قال حلفت أقسمت ألا أقرب زوجتي فلانة ستة أشهر. نقول طيب الشهر الأول كفر عن يمينه، قال لا. الشهر الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، قال لا أنا عليت. الثالث أعدنا به، لا. الرابع أعدنا به، امتنع، قلنا خلاص الآن أمامنا أمرين، إما أن ترجع وإما أن تطلق، قال لا هذا ولا ذاك. نقول إذن القضاء يقول كلمته بطلبها، يعني بطلب المرأة. ما إذا كانت المرأة راضية، لو جلس سنوات طوال ما أتاها وما مسها لا أحد يتدخل بينهما. نعم. فكذلك في حق غيره، لأن الإيلاء حددت الآية فرصة قدرها أربعة أشهر، فكذلك نقيس عليها غيرها إذا امتنع الرجل عن الوقاع ولو لم يحصل منه إيلاء. نعم. فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما، لأن اليمين هو حلف، قال ما أقربها، لأن اليمين لا توجب ما ترك ما حلف عليه، وأنه حلف على ترك الوقت، نقول عليك بالوقت وكفر، أمامك فرصة. نعم. لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. نعم. وإن سافر فوق نصفها، أي نصف سافر وأمكن يلزمه العودة إذا طلبت ذلك، سافر وقدر على العودة أمكنه ذلك، أما إذا ما قدر على العودة فترفع أمرها إلى القضاء. إن استطاعت الانتظار انتظرت، وإن لم تستطع الانتظار بمعنى وجدت أن ذلك فيه خطر عليها فترفع أمرها إلى القضاء ليعالج مشكلتها وليحلها بالطريق السوي. نعم. وإن سافر فوق نصفها، أي نصف سنة، في غير حج أو غزو واجبين، أي أو طلب رزقا بحاجة وطلبت قدومه وقدر لزمه، لزمه القدوم. نعم. يلزمه القدوم، يلزمه القدوم، وإن لم يستطع ورأت أن في ذلك ضرر عليها فإنها ترفع أمرها إلى القضاء. نعم. فإن أبى أحدهما، أن امرأة تقدمت وقالت إن فلانا تزوجني عقد علي ولم يحصل دخول ولا خلوة وأردتني صك العقد، وإنه سافر ويقيم في بلد كذا، وأصبحت الآن معلقة، لا أنا مطلقة ولا صاحبة زوج، فأريد أن تنظر في أمري، فتمت الكتابة للجهة التي هو فيها، أخبر فلان أن عليه أن يأتي لزوجاته ليدخل بها ولينقلها إلى البلد الذي يريد، أو أن يطلقها لعدم استطاعتها الصبر. وبعد أيام قليلة لا تتعدى أسبوعين جاء الجواب منهيا للقضية، واستراحت المرأة وأراحت، لأنها لو جلست هو في بلد وهي في بلد آخر، وهي ليست صاحبة زوج ولا تنتظر الخطاب لأنها في عصمة زوج، فتبقى المشكلة متفاقمة. وشريعتنا بحمد الله فيها اليسر وفيها السهولة وفيها ضمان لحقوق الأطراف جميعا. نعم. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجب حج، ما نقول تعال ارجع، يلزمه العودة بعد تمام الحج، لكن قبل الحج لو طلبت عودته له، أو غزو يعني ولي الأمر طلب منا أن نسافر إلى بلد كذا للجهاد لرد الأعداء لخمع شوكتهم، ما من حقها أن تطلب عودته إذا كان هناك، إذا كان الرجل قد سافر لأداء الحج، أو كان الرجل سافر بتوجيه من ولي الأمر لمهمة تتعلق بأمن البلاد وسلامة أهلها فلا ينظر إلى طلبها. نعم. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، يلزم العودة إليها. نعم. فإن أبى أحدهما أي الوط في كل إن أبى الوط بعد تمام المدة، أو أبى العودة وبإمكانه أن يعود. نعم. فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم، امتنع عن الوطء في كل أربعة أشهر، أو امتنع عن المجيء في حال طلبها لا. نعم. أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت فرق بينهما بطلبها، بطلب يفرق بينهما، لكن من الذي يفرق؟ الحاكم الشرعي القاضي. لا لا يعني تطلق نفسها، أو أن وليها يقول انتهت المدة ونريد أن نبحث عن زوج آخر، لا، هذه أمور تحتاج إلى أحكام شرعية، لا يفرق بينهما إلا الحاكم. نعم. وكذا إن ترك المبيت كالمولي. نعم. ولا يجوز الفسق في ذلك كله إلا بحكم حاكم. لماذا؟ لأن هناك خلاف بين العلماء، من يقول تنتظر ومن يقول لا تنتظر، لكن عندنا قاعدة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، فلا يفرق بينهم إلا حاكم. يعني ما يمكن نقول لو ذهبت إلى إنسان طالب علم وهو طويل الباع في العلم والمعرفة والدراية والإدراك، فعرضت عليه لكن ليس قاضي، فعرضت عليه أمرها قال الحكم كذا، ما نأخذ بكلام هذا الذي أفتى أو هذا الذي بين لها الحكم الشرعي، لأن المسألة تحتاج إلى حكم حاكم، والحاكم هو القاضي الشرعي، وإذا حكم الحاكم رفع الخلاف. يعني مثلا عندي مسألة، قد يكون بعض الأئمة الشافعية يقولون كذا، وقد يكون بعض الأئمة المالكية يقولون فيها كذا، وبعض الأئمة الحنابلة كذا، وبعض الأئمة الأحناف كذا، بل عند الحنابلة من يقول كذا ومن يقول كذا ومن في المسألة خلافية، هنا خلاف، قد يرجح أحد العلماء هذه المسألة والبعض الآخر يرجح، لكن عندما يكون عندي حكم شرعي من قاضي، الحكم الشرعي اللي منه يرفع الخلاف، وهذا معنى قول العلماء بأن الحكم يرفع الخلاف. نعم. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. عندنا الآن مسألة جديدة أيها الأحباب، والشريعة بحمد الله أوضحت لنا كل شيء، فقبل ليلتين قلنا وليمة العرس، إذا أراد الإنسان أن يأكل قال بسم الله، إذا أراد أن يتناول الطعام قال بسم الله، وإذا قال وإذا انتهى من الأكل وشبع قال الحمد لله. ومر بنا حديث بأن الله يعجب من عبده إذا أكل الأكلة يحمده عليها، وإذا شرب الشربة إلى آخره. فالإنسان دائما يتعلق بمولاه ويرتبط بخالقه ويسأله المزيد من الثبات على الخير والدوام على الطريق المستقيم. ذكر لنا هنا ما يكون من عشرة النساء وما يكون عليه المبيت وكيف يقسم للحرة وكيف يقسم للأمة. أتانا الآن بمسألة جديدة، إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله، إذا أراد أن يجامع فعليه أن يقول بسم الله، اللهم باعد الشيطان منا وباعده مما نحن فيه وبارك لنا فيما رزقتنا. فلو قدر بينهما ولد لا يقربه شيطان. فيبين لنا هنا كيف، أو إذا أراد الإنسان أن يواقع أهله فإنه يبدأ بالتسمية. ويقول بعض العلماء ينبغي للمرأة أيضا أن تسمي كما يسمي الرجل. نعم. وتسن التسمية عند الوقت وقول الوارث. وتسن التسمية عند الوقت.